بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. أمر الله عز وجل قائلا سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. صلى الله عليه وآله وصحبه. كتاب الله منهجنا ونور لا يفارقنا. كتاب الله منهجنا ونور لا يفارقنا. لذا أحببت أن أبدأ هذا المجلس بالسؤال عن لماذا نقرأ القرآن وكيف نقرأ القرآن. كتاب الله يرفعنا وللمولى يقربنا. مع مأدبة القرآن، وفي المرة السابقة تحدثنا عن أنه ينبغي لكل من يريد أن يقرأ القرآن ألا يلتفت فقط إلى قضية التجويد المعروفة لدى كثير من الناس، وهي إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، بمعنى الحق هو إخراج الحرف المخرجي، والمستحق هو إخراج الحرف بالصفات الصحيحة لكل حرف. لكن قبل أن نبدأ في الحديث عن أحكام التجويد بمعنى تصحيح التلاوة أو القراءة من خلال تصحيح أسلوب النطق بالحروف، ينبغي أن يكون لدينا الفهم أنه ليست هذه الغاية، وإنما هذه وسيلة فقط لكي نتلو القرآن حق تلاوته. لكن حق التلاوة ينبغي أن يكون لجميع الجوارح وليس للسان فحسب، أن يكون للسان حظ من هذه التلاوة، وأن يكون للقلب حظ، وأن يكون للعقل حظ، وأن يكون للأذن حظ، بل أن يكون لجميع الجوارح حظ من تلاوة القرآن. ولذا أحببت أيها الإخوة الأحبة أن أبدأ هذه الدورة بالحديث عن أو بالإجابة عن سؤالين هامين، وهما: لماذا وكيف؟ لماذا نقرأ القرآن وكيف نقرأ القرآن؟ الأمر العجيب أني الآن بصدد قراءة كتاب مترجم من اللغة الألمانية اسمه بين شتى الجبهات. تعجبون أن كاتب هذا الكتاب هو من سمى اسمه بعد إسلامي عبد الهادي هوفمان. كان هذا الرجل هو المتحدث الرسمي للحزب الحاكم الألماني. هو سمى اسمه كده عبد الهادي هوفمان، وفي واحد اسمه قريب منه اسمه مراد هوفمان، ده كان رجل دبلوماسي وكان سفير. الاثنين اسلموا، بس هم مش من عيلة واحدة. الحاجة الغريبة انا لما بدأت اقرا الكتاب عجبت ازاي الرجل ده قرا القرآن بطريقة احنا مش عارفين نقراه زيه، وازاي اكتشف انه لما قرا القرآن فلسفة غير عادية للحياة كلها. يعني انا يعني مش عايز اطلع عن الموضوع، لكن ده داخل والله داخل في الموضوع. فلو جت فرصه بعد ان يعني نستطرد ما بداناه من الاجابه على السؤال لماذا نقرا القران، من المهم او من الاهميه بمكان ان احنا نؤمن عقولنا ويكون هناك حضور فعلي. ولذا انا انصح نفسي وانصح اخواني قبل ان ابدا، أول ما أبدأ تلاوة القرآن يبقى معايا ورقة وقلم أو معايا مذكرة، وأبدأ أكتب كده أسأل أنا داخل على القرآن، طب ليه؟ عشان نتعلم يعني إيه تركيز؟ يعني إيه تدبر؟ يعني إيه تفقه؟ يعني إيه فهم؟ يعني القرآن يا إخواننا فيه عشرات بل مئات الإشارات لقوم يتفكرون ويعقلون ويعلمون، وكلام عن الموعظة وعن الذكرى وعن الفهم وعن الفقه وعن العلم. فالمسائل يا اخواننا مش عايزين يتعاملنا مع القرآن يكون باسلوب القصور الذاتي، لا، ينبغي أن مع كل مرة أقرأ القرآن لابد أن أقرأه كما أمر الله عز وجل بقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويشير القرآن إلى هذه المعاني في مواضع كثيرة، فيقول تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، أو وليتذكر أولو الألباب. إذن نحن نريد أن نتذكر، نريد أن نعلم، نريد أن نفهم. ولذا بدأت بهذه البداية وهو السؤال عن لماذا نقرأ القرآن، وطلبت منكم أن تجتهدوا معي، لأن هذا ينبغي أن يكون الأسلوب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. يعني إذا نحن نتلو القرآن ونحن الآن نتدارس، والتدارس يعني على وزن تفاعل فيها مقابلة، إذا الإنسان يلاعب يعني تفرض يعني في بينه وبين الطفل في نشاط، في نوع من النشاط المتبادل، زي ما احنا نقول نيجي ندرس مثلا في الكمبيوتر وكده نقول الانتر اكتيفيتي، الموضوع ده انتر اكتيف. ليه بقول انتر اكتيف؟ لان انا مش شغال لوحدي، انا شغال من خلال حتى معينه جهاز كمبيوتر، ومع ذلك في نوع من نوع من النشاط اللي بسموه التفاعل. فأنا لابد أن نتفاعل، ولابد أن يكون الفعل اللي هو في على وزن فاعل في التصريف لابد يكون فيه مقابلة. حتى وأنت تقرأ كأن القرآن أنت تدرسه بل تتدارسه، وهكذا يتدارسون القرآن شبه الخير. وده بداية العرض، إن احنا بنقول إلا إيه نزلت عليهم السكينة مع وجودنا في بيت ربنا وتلاوتنا للقرآن ومدارستنا لكتاب الله عز وجل يحدث هذا الخير. يبقى أنا بقرأ القرآن وجاي مخصوص المسجد وأسمع هذا الدرس، وحتى لو كان في الفقه ومدرس القرآن. لماذا؟ والله أنا ده كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا نزلت عليهم السكينة، هذه واحدة، ونزول السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، هذه أربعة. والخمسة يعني خدناها من القرآن أيضا في قول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذا مستنبط نزول السكينة يأتي معها زيادة الإيمان. لماذا نقرأ القرآن؟ قضية المعرفة لنا نتقرب بالقرآن إلى الله عز وجل، لنتبرك بالقرآن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، لنتدبر آيات القرآن للتدبر، للشفاء، للهداية، للرحمة، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين. لماذا أقرأ القرآن؟ لا خيرية إلا بالقرآن، بتعلمه وتعليمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لماذا أقرأ القرآن؟ والله طلبا للشفاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لماذا أقرأ القرآن؟ للارتقاء وعلو المنزلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لماذا أقرأ القرآن؟ للطمع ولطلب الأجر الذي ليس بعده أجر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ألا إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعملنا يعني عملية حسابية تقريبية عشان يعني يظهر لنا مدى الخير والبركة من خلال هذا الأجر العظيم. يعني قلنا مثلا ان كل واحد فينا بيختم كل يوم جزء قرآن جزء القرآن فيك يا أخوانا يعني متوسط التلاوة اللي احنا زي صلينا بها المغرب دي تاخد أربع دقايق ونص أقصاها يعني بالقراءة يعني اللي هي ترتيل الشيخ الحسني البطيء جدا خمس دقايق 45 دقيقة دي يعني الواحد اللي هو بيقرأ لكن اللي بيقرأ يعني بالترتيل ولكن مثلا بقصر منفصل ممكن يخلصها في 25 دقيقة في نص ساعة فقلنا المتوسط نصف ساعة النص ساعة دي بتقرأ فيها حوالي 20 صفحة من المصحف اللي هم 8 ارباع الربع حوالي صفحتين ونص فالجزء تقريبا متوسطه بالمصحف المشهور لدى الناس الآن اللي هو طباعة المصحف الملك فات ده 20 صفحة الصفحة فيها 15 سطر السطر متوسطه تقريبا 8 كلمات تقريبا الكلمة متوسطة يعني حوالي 5 أحرف لو عدينا كده ورجعنا بالعكس وقلنا 20 صفحة في 15 سطر 300 سطر في 8 كلمات ب2400 كلمة في 5 حروف يبقى 12,000 حرف في 10 حسنات لأن الرسول قال إيه والحسنات إيه ماشي أمثالها يبقى كم يا إخواننا حسنة 120,000 حسنة قلنا لو إحنا استمرنا وختمنا كل شهر ختمة قرآن يبقى في 30 جزء 120,000 في 30 يبقى حسبناها كام دخلنا في 1,600,000 حسنة والرسول كان يحث أصحابه بهذه الطريقة فيقول عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم عن أن يكسب كل يوم 1,000 حسنة قالوا كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسبح لله 100 تسبيحة فتكتب له بكل تسبيحة 10 حسنات فتكتب له 1,000 حسنة يعني الرسول علمنا ان احنا نسك السيبة يعني ونبقى نعمل ايه نعمل 1,000 بلغة العصر الحديث معروفة يعني مش عايزين ايه نذكر هذه الالفاظ التي عمت الناس لكن لتحبيب الناس لبأس الواحد يقول معاني هذه الكلمات وانت بتعمل لك 1,000 بلك لو حتى يعني لو انت سبحت 100 تسبيحة انت بتعمل 120,000 لو قريت كل يوم جزء مستهلكش منك اكتر من نصف ساعة لو قعدت شهر 15 ساعة بتعمل كام في الشهر كام يا اخوانا 3,000,000 وكام 600,000 حسنة لو انت مستمر على مدار السنة بهذه الطريقة وتزيد كمان في رمضان والاخر تعمل لك 15 ختمة في 3,600 يعني يبقى 30 في 1,800 يعني حوالي 54,000,000 حسنة ادخل بقى 40-50 سنة اشتغل على الشغل ده قول 50 في 50 يعني دخلت عملت لك 2,500,000,000 يعني ما شاء الله يطرد الملياردير يعني ايه الجمال ده فده طبعا يستاهل ان انا اعيش مع القرآن ويستاهل ان انا ابحث عن الخيرية يستاهل ان انا ابحث عن وسيلة لاتحصن بالقرآن ويكون رقية ليه شوف انت بترى قرآن ريقك ده انت بترى قرآن ده عمال بتبلعه ده لوحده رقية ده لوحده خير ده لوحده بركة ده لوحده كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين شفاء لكل حاجة شفاء حتى شفاء عضوي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أن أحد الصحابة رقى أحد الناس بسورة الفاتحة وقام كأنه نشط من عقاد زي ما يكون جمل وكان مربوط وما راح تفك العقاد اللي هو الرباط ده وقام ونشط ما وكان ملدوغ بعقرب والأهم من ذلك والأعم قول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فالقرآن يا أخوانا شفاء لما في الصدور من أمراض مثل أمراض الشك والريب والقلق والاضطراب وعدم الفهم والحيرة والضلال وهكذا فهذه مسائل يعني لخصتها لكم في هذه النقاط 25 المعرفة دي يا أخوانا دي تاخد 5-6 محاضرات لكن احنا بنقول ملخص يعني ايه المعرفة تعرف المعرفة تكلم بس عن معرفة الله عز وجل عايز تعرف ربنا اقرأ القرآن عايز تحب ربنا اقرأ القرآن ماذا قال عبد الله بن سعود قال رضي الله عنه من أحب الله عز وجل أحب كلامه عايز قلبك يطهر كما قال عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. عايز تعرف ربنا وتعرف يعني ايه توحيد ربنا وتعرف يعني ايه وحدانية، تعرف يعني ايه علم بالله، تعرف يعني ايه صفات الله عز وجل، تعرف يعني ايه اسماء الله سبحانه وتعالى، اقرأ القرآن. عايز تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن. صلى الله عليه وسلم عندما سئلت سيدة عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم او كيف كان خلقه، قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يبقى انت روح القرآن وتخلق بالقرآن وخلي اخلاقك اخلاق واحد من اهل القرآن، انت كده بتقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام. اما تقرا قول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن، بالله عليك لو خلق ده لوحده بس خدناه ودفعنا بالتي احسن، يعني الرد السيئة مش بس ان احنا نسكت، لا ده انا اردها باحسان كما يقول اهل الحكمة كن كالشجر تلقى بالحجر فتلقي بأطيب الثمر. أما الناس بيحدفوا طوب وانت تنزل ايه؟ تنزل ثمر. انت تتلو عليهم القرآن اللي هو ده اللي شفاء، القرآن هو اللي حول حياتك، القرآن يغير اخلاقك. ولو تغيرت الاخلاق والله معظم مشاكل المجتمع بل كل مشاكل المجتمع يتم حلها. ولذا قضية مهمة، قراءة القرآن مش دروشة، قراءة القرآن ده حل المشكلة الاجتماعية ومشكلة السياسية ومشكلة الاقتصادية، والله حل جميع المشاكل. بس نفهم يعني ايه قرآن، مش هنقرأ على الترب، مش هنقرأ في المياتم، لا نقرأ القرآن بهذه المعاني ونفهم ونعقي ونتدبر ونتحرك بالقرآن ونتعلم كيف ندعو إلى الله عز وجل بالقرآن. ما عارفين قصة الصحابي الجليل مصعب بن عمير، هذا الفتى اللي كان يعني من غني وكان مرفه وكان وكان وكان، وسبحان الله انظر إليه بعد أن أسلم وكيف تحول إلى شخصية أخرى، وكيف بالقرآن عندما هاجر إلى المدينة في خلال سنة لم يبقى بطن من بطون المدينة إلا دخل في الإسلام، كان معه القرآن. القرآن معك تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل وأن تبشر وأن تنذر وأن تنشر دين الله عز وجل وأن تنصر دين الله تبارك وتعالى. طبعا كما هو واضح أريد أن أصلح قلبي. كيف يكون صلاح القلب؟ كيف يكون إصلاح القلب؟ تعال شوف الكلام عن القلب في القرآن، ادخل طلع نجم فارس وشوف مادة قلابة، تشوف ايه ده، تشوف ايه، وتشوف يعني ايه قلب مخبط، يعني ايه قلب خاشع، يعني ايه قلب منيب، يعني ايه اواه، يعني سليم، يعني ايه راجل، وتشوف الكلام ده. يعني عايز تعرف ازاي ربنا ينصرنا، كيف الطريق الى النصر؟ لما ربنا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، واحد يحصل عنده التباس يقول لك ما هو ما حصلش نصر، ده احنا اليهود عاملين فينا مسوين فينا. طب ما تشوف كده اول سورة الانفال واعرف حقيقة النصر. اول سورة الانفال على طول في الآية الثانية، الاول سألوا عن الانفال يسألونك عن الانفال، دي الآية رقم واحد، الإجابة اللي هي في كتب الفقه في الآية رقم 41 بعد 40 كمين. الإجابة واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم إلى آخر الآية، يعني إجابة هنا. لكن الأربعين آية الشغل فيها تربية للصحابة وتهيئة لهم وتذكير لهم بنعم الله عز وجل. فشوف تقرأ أول آية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. القرآن وجه الخطاب لهذه الأمة من خلال هؤلاء الصحابة عشان يغيروا من مفهوم حتى السؤال، ودي نقطة مهمة جدا. ده بيسألوا عن الأنفال والتقسيم ولا آخره، في الآخر ما توركوش حاجة. الأنفال أنتوا بتتكلموا في إيه؟ فين النعم؟ وفين أنتوا كنتوا فين وبقيتوا إيه؟ راح على طول خدوا زي ما بنقول احنا بلغة الحديثة الايه التنبيه، التشوك اللي تخلي الانسان يبقى ايه السؤال نفسه مالكش تسأله. زي ما واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، الرسول لا يعني ليه طريقة بيربي بها الامة. طب ده جاي يسأل هتفيله ايه الاجابة على السؤال، وجهه للعمل قال له وما عددت لها وده السؤال اللي هو ايه يفيد عمل. ولذا القرآن مهم جدا للمعرفة للعلم للعمل بالعلم، يهتف العلم بالعمل وإلا ايه ارتحل. القرآن نزل ليعمل به، ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانوا يحفظون العشر آيات من القرآن فيعملون بها، لا يتجاوزونها إلى آيات أخرى إلا بعد الإيه العمل. فماذا كان يقول الصحابة؟ فكنا نتعلم العلم والعمل معا. قضية المعرفة يا أخوانا وقضية العلم وقضية العمل دي تعتبر يعني نسميها إيه، نسميها سلة واحدة نركز فيها ونعرف يعني ايه معرفة، يعني ايه معرفة الله عز وجل، يعني ايه معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ايه معرفة القواعد الكلية، يعني ايه معرفة من خلال القرآن معرفة العلوم التي تؤدي الى التفقه في الدين والى معرفة القواعد، سواء كانت في العقائد سواء كانت في الاحكام سواء كانت في المعاملات سواء كان في الاداب سواء كان في الاخلاق، هذا كله يدخل تحت باب المعرفة. معرفة سوف نتكلم كثيرا عنها. الذي يريد أن يعرف أسباب النصر، الذي يريد أن يعرف أسباب الثبات على دين الله عز وجل، الذي يريد أن يعرف أسباب التفقه، الذي يريد أن يعرف أسباب إصلاح القلب، الذي يريد أن يعرف كيف يكون من المتقين، الذي يريد أن يعرف صفات المتقين، الذي يريد أن يعرف ما هي التقوى، الذي يريد أن يعرف فضائل التقوى، يريد أن يعرف ما هو الإحسان، ما هو فضل الإحسان، ما هو أثر الإحسان، ما هي مجالات الإحسان، كل هذا يا إخواني كل هذا يا إخواني يدخل في قضية المعرفة، يدخل في قضية العلم. وأعظم معرفة هي العلم بالله سبحانه وتعالى. العلم بالله عز وجل ده أعلى درجات المعرفة، في علم بالله وفي علم بأمر الله. لو ربنا أكرمك يبقى أنت يعني يجعلك الله عز وجل عالما بالله عالما بأمره، فتكون كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، فتكون عالما بالله بأن يكون عندك يقين، ويكون عالم بأمر الله يكون عندك التزام. وهذا لا يتأتى إلا بالقرآن، لأن الله عز وجل هو الذي قال فمن اتبع هدايا. ودي قضية العمل بالعلم مهمة جدا. القرآن دائما لما يجي يتكلم بيتكلم على طول علم وراء عمل، لأنه الأمة لابد أن تكون أمة عاملة وتكون أمة متحركة وتكون أمة عندها همة عالية، عندها همة عالية. اللي هيكتب وراء كده بس يكتب في إيده كده أو في ذاك علو الهمة، عشان لما نيجي نكتب يكتب أو أنا أي حاجة بقولها مش مكتوبة هنا يكتبها عشان حد من الناس يسخطوه حلو يجي يمسح ويكمل على بعد ما نخلص ونستوفي. يبقى لو صفنا لو بصنا للصف الأول قضية المعرفة دي يعني احنا بندي بس زي ما بقوله رؤوس أقلام، لكن سوف يكون لك تفصيل إن كان الأمر في حاجة إلى تفصيل. عندي قضية المعرفة، قضية العلم، قضية العمل بما علمت كما قال الله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل فهو مهتد ولا يشقى فهو سعيد أو منعم من عليه. هذا هو دي مهمة جدا. واتباع الهدى هو كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حتى ما تشوف الحديث عن القرآن وفي نزول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي قضية الرسالة وفي قضية نزول الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم وفي قضية يعني الوحي وقضية إرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، شوف كلام الحين مثلا يعني يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. شوف المهام عشان تاخد بالك من قضية القرآن وعظمة القرآن. رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، خلي بالك من دي كويس، يعني دي نمرة واحد في مهمة الرسالة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلما تيجي تشوف كده تعرف الغايات واضحة، وتعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلم الأمة إيه وبيقرأ عليهم إيه. ولذا قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وده هنضيفها هنا لو حد يكتب هنا حتى رقم 26 يكتب هنا التزام بالأمر، التزم بأمر الله عز وجل. نعم وماله نكتب هنا نكتب 26 نكتب هنا الالتزام بالامر او الطاعه لله عز وجل، لان ربنا قال ورتل القران ايه ترتيلا، وربنا قال فقرأوا ما تيسر ايه منه، عرفت؟ فهذه القضيه يا اخواني، قضيه الالتزام وقضيه العمل وقضيه الشعور بانك انت في نقطه مهمه جدا، انت ليه بتعمل الكلام ده؟ عشان تعدد النيات. في اللي بتبقى رقم 27 اللي هناك في 25 مش قضيه ماشي. فانت المفروض تبدا بكام؟ 26، يبقى هنا 27 بالك. طبعا في متفرع من دي كتير، لكن احنا بس بنقرب يعني بنقرب، لكن الرقم مش مقصود بذاته، لكن عشان برضو يعني يكون عندنا تركيز، يعني المهم جدا يا اخواني نبقى شايفين القران ونقرا القران كده، ويقول كما ارسلنا فيكم رسولا منكم، وبعدين تشوف مين الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو منا عليه الصلاه والسلام، وايه المهام وايه الواجبات، يبقى انت اولى بقى انك انت تلتزم بهذه الواجبات. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، يبقى نكتب كده تزكية، ويعلمكم موجودة فوق، وهي موجودة التزكية والتربية موجودة، ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يستوجب هذا ذكر الله عز وجل وشكره، ولذا قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، يبقى دي برضه هدف من اهداف تلاوه القران، ونقدر نضيفها برضه لو عملنا حتى خط كده في المنطقه في الفراغ دي كده ونضيف بعد اذنك. لو احنا حبينا نعمل كده ونكتب هنا كام؟ 28 29 30، ماشي. ف من الغطا معاك من الاهميه المكان يا اخواني ان احنا ننتبه، ودي غايه نكتبها، اللي هو ايه؟ تجاره النيات هي تجاره العلماء. ليه انا بعمل كده؟ وليه بعدد الاجابات واحاول ان اجتهد في ان احصل على مش 30 او 40 اجابه، احاول احصل على 100 اجابه. لان اخواني يعني موضوع النية ده موضوع في غاية الأهمية، والناصح هو الذي يسأل نفسه لماذا. ان كنت قاعد في الحرم كده مع الناس وقت عمره، اي حد جزائري مصري حتى لو هو يعني ليس عربيا، اسأله لماذا اتيت العمرة وكيف اديت العمرة. والله في ناس تسأل يقول السؤال غريب، السؤال غريب ليه؟ يقول يعني شو خبالة عن قبلية تسأل ليه؟ كأنه يعني السؤال، طب نظر ازاي لا يرجع على ازاي مثل هذا السؤال اصلا. انا قبل ما اسافر الحج وقبل ما اروح الحج لازم اسال نفس السؤالين دول، لازم انتبه الى قضيه التعدد النيات، انتبه انتباه خاص في هذه المساله. ولذا قلت لاخواني ودائما مرارا وتكرارا اننا ينبغي ان نعيد صياغه حياتنا ونعيد صياغه اسلوبنا، مش مع ليس مع القران فحسب، ولكن في كل شيء. رايح للشيخ تحضر درس لكده، قعدت اقعد معاهم الناس في الحرم يفوجئوا ان احنا ممكن نعمل بفضل الله عز وجل نحصي فوق من 30 نيه. تخيل، بيقول سبحان الله ما كانش في ذهني. قلت له انت مثلا نويت وانت رايح العمره نيه انك تشد الرحال الى البيت الحرام والى مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ما كانش في ذهني. طب انت نويت انك انت يعني تقتفي اثار النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء اللي من قبلي، نويت انك انت وانت في الكعبه كده وتشوف الناس بتطوف وتشوف ايه ان هذه امتكم امه واحده، نويت تستشعر بعزه المسلم وظهور هذا الدين، نويت التدبر، نويت التفكر، نويت التعبد بالنظر الى الكعبه، مجرد النظر الى الكعبه عباده، وهكذا. نويت انك انت تطلب العلم، نويت انك انت تكثر من السنن بالطواف والصلوات وذكر الله عز وجل والى اخره. ممكن اسلوبنا يتغير عندما يكون هناك في اعمال العقل، عندما يكون هناك في تدبر. لما ننظر الى هذا نراجع سريعا، اظن اننا قد يعني تحدثنا عن هذه النقاط كلها، ونريد أن نركز على قضية إصلاح القلب وعلى قضية إصلاح النفس، دي نقطة مهمة جدا. وهناك في العلم وفي المعرفة قضايا يعني متفرعة، مثل قضية مثلا معرفة السنن، هذا مهم جدا. القرآن فيه كثير معرفة الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس هذه لعلهم يتفكرون كيف نقرأ هذه الأمثال، كيف ندرس هذه الأمثال، كيف نطلع على كلام العلماء، لأن الله عز وجل قال وما يعقلها إلا العالمون. قضية الربانية، كل واحد فينا لابد أن ينوي أنه أن يكون ربانية، والربانية لا تكون إلا بأمرين كما بيّن الله عز وجل في القرآن. قضية الربانية ذكرت في موضعين، في آل عمران، في موضعين في آل عمران. الأولى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يبقى ما فيش ربانية إلا بأن نتعلم القرآن وإلا بأن ندرس القرآن. والآية الثانية وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وما فيش رفعة في القرآن ذكرت إلا في عدة مواضع ربطت بين قضيتين يعني جوهريتين، ولا قضية العلم ولا قضية الجهاد. فالأمة لن يقوم لها شأن ولن تعود إلى مجدها إلا بالربانية، ولا ربانية إلا بالتعليم والتعلم، وإلا برفع راية الجهاد. والجهاد يا أخوانا في كثير من الناس يظن أول كلمة جهاد الجماعة الأوروبيين بترجمها بكلمة الحرب المقدسة اللي هي الحروب الصليبية، فهي لا هي حرب ولا هي زي ما يقولوا قضية الجهاد. يا أخوانا قضية اعرف الجهاد بالمعنى الحقيقي. الجهاد ملوش دعوة بكلمة حرب وكلمة قتل أو قتال إلا لما تبقى مسألة منتهية أو لما يكون في اعتداء، لكن أصل الجهاد إن الناس بمعنى الجهد، بمعنى إنك أنت تجاهد لكي تكون من أعلم الناس وأفقه الناس ولكي تنشر هذا الدين بإنك تعلم. وبعدين حصل عليك عدوان أو حصل حد منع انك انت تتحرك لهذا الدين ولم يعطيك الحرية التي يدعونها اللي نشع هذا الدين، لابد ان تمنع هذه القوة اللي هي الطاغية وهذا الطغيان او هذا الظلم ويخلو بين الناس وبين الاسلام، بس اكثر من كده. لكن ان انا امسك الكلمة دي واول ما يجي في ذهن ان انا اتهام الاسلام بكده، في الحقيقة هذا اتهام في غير محله. طيب احنا كده في اي حاجة في داخل هذا الاطار لم يعني نتطرق اليه؟ احنا عايزين نضيف الكلام اللي احنا قلنا عليه الهمة، وهنا قلنا في التفقه والتذكر والتدبر والتأدب، كل ده كتبناه فممكن نمسح السبورة ويبقى احنا وصلنا الى الرقم 28 ونبدأ نكتب من الرقم 29. انا استاذنكم ان احنا ناخد خمس دقائق في مقدمة هذا الكتاب لنعرف كيف هؤلاء الناس يعني دخلوا في الاسلام. هذا الرجل يعني عجيب اللي هو ذكرت لكم انه كان المتحدث الرسمي للحزب الحاكم الالماني. قصة الكتاب ده تبدأ من عام 1988 الى عام 1994، وقبل منه كان مراد هوفمان رجل ألماني أيضا مفكر عجيب، كتب كتاب اسمه الإسلام كبديل، عمل ضجة كبيرة جدا في ألمانيا. الرجل ده تخيل لما يبقى المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم الألماني، كيف أسلم هذا الرجل يعني، وكيف قرأ وكيف عاش فترة الرحلة من إلى؟ بالنسبة له يعني بيتكلم بقى عن أن الإسلام هو التحرير الأكبر للبشر. تخيل دخل ازاي وازاي شعر بمجرد انه يقرأ القرآن اللي القضية عنده يعني اصبحت قضية مصير، يتكلم ويشعر ويقدم. يعني استأذنكم في عرض هذا، يعني عندما يقول سورة الإسلام والمسلمين في يعني الأحكام اللي هي يعني تعتبر منحازة، لها دلالة واحدة، أنه دين رجعي يضرب في العصور الوسطى، لم يعرف الاستنارة بعد أتباعه، أولئك الغلاة المتزمتون اللي يفعلوا كذا وكذا وكذا، وإن في ندوات وفي حوارات بين المسلمين وكذا، ما فيهاش فيها الحقيقة الكلام في أصل الموضوع، كلام كله في قضايا الناس متضايقة، الناس المسلمين اللي موجودين في دول أوروبا عندهم ضيق من أسلوب الحياة في بلادهم، من الطغيان، من عدم وجود الحرية، من كذا من كذا من كذا، وينتهي الندوة أو الحوار اللي يسموه حوار أديان أو كذا إلى إيه؟ إلى شيء لا قيمة له. لكن هذا الرجل يقول أنه بالنسبة لي شخصيا أصبح الإسلام منذ اللحظة الأولى التي اطلعت فيها على أركان الفرقة شيئا مختلفا كل الاختلاف عن الصورة التي رسمتها تلك الأحكام المسبقة الغربية، وتيقنت أن شو ماذا تيقن هذا الرجل؟ واحد، الإدراك المحرر أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالت قدرته وجلت عظمته، أقرب إلى عبد الحب وريد. شبه وصل للخلاصة. أول حاجة دي الإدراك المحرر، أن لا وسيط بيني وبين الله، لا المسيح عيسى القائل ليس أحد يأتي إلى الرب إلا بي، ولا سواه، ولا القسيس، ولا أي هيئة كنسية أو كهنوتية رسمية. شوف وصل إزاي لقضية التوحيد الخالص، وإنه ما فيش بينه وبين ربنا وسطة في قضية العبادة أو قضية الدعاء. قد يكون هناك وسطة في البلاغ انه مبلغ عن الله، يبقى ده وسطة التبليغ، لكن وسطة في انك تعبد ربنا عن طريق واحد حتى لو رسول، لا. شوف العظمة في الإسلام، يعني هلك شوف الرجل وصل للمعاني دي، وصل لإيه؟ الإدراك المحرر. شوف الكلمة دي كانت الفارق بالنسبة له عشان يسلم. ركز معايا، لان الكلام ده بالنسبة له كلام له معنى عظيم، لان انت واخده على الجاهز. الإدراك المحرر انني لم اولد مكبلا بالخطيئة الأصلية تحمل منذ ولادتي أوزار الآباء والأجداد التي لم أقترفها. دي موضوع نقطة خطيرة جدا في الأوروبيين وفي الغربيين والأمريكان، إن إحنا بنقول كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يولد المولود على الفطرة، هو لا، قال لك المولود عندهم مولود وهو شايل الخطيئة. تعال شوف الكلام ده وشوف كلامه في القضية دي، وإزاي هو شعر بحريته وشعر بآدميته وشعر بأنه إنسان طلب من جديد. ماذا قال؟ يقول هو في عنوان الخلاص من الخطيئة: إن القرآن هو آخر وحي أنزله الله مهيمنا على ما قبله مع صلاحيته الكونية. دمين ده الأستاذ عبدالهادي هوفمان بيقول الكلام ده، مش شيخ من مشايخ الفقهاء المسلمين بعد أن أسلم. مع صلاحيته الكونية من الناحيتين، الصلاحية لكل زمان من قبل أن يبدأ الإنسان في التاريخ وبعد أن ينتهي تاريخه أمدا ممتدا في علم الله، والصلاحية للخلق والمخلوقات جميعا. وفي مقابل هذا الحق الكوني الشامل الذي يراه الإسلام، يقدم الغرب حقه العلمي الذي يزعمه لنفسه وفقا لتصميم القانون الوضعي الذي اخترعه ليكفل حقوق الإنسان. بجملة اعتراضية، من الواضح أن هنا صعيدا للاحتكاك ميسرا لإثراء كل حوار إسلامي غربي حول حقوق الإنسان. شو بقى الكلام اللي قاله والخلاصة اللي وصل إليها؟ إن القرآن، شو الكلام عن القرآن والراجل حواره في الكتاب كله عن القرآن، ولا يهمنا أن احنا نعيد صياغة حياتنا بأن احنا نصيغ أسلوبنا مع القرآن بحيث نعيش مع القرآن وكتاب هداية وكتاب دعوة وكتاب علم وكتاب تغيير، تغيير على مستوى الفرد والجماعة والأمة. هذا الذي ينبغي أن نعيش له ونعيش به وأن نفهمه من خلال هذه الرسالة العظيمة، رسالة الإسلام، ومن خلال قول الله تعالى عن وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول إن القرآن يحوي في الوقت ذاته مالا ينسخ من دين أهل الكتاب بإثباته له مصدقا وهو المهيمن المصوب لكل ما سبقه من لبس أو تحريف في رسالة الله. يعني القرآن نفسه موجود في كل ما في كتب السابقة من الحق وبالإضافة إلى تصحيح أي انحراف أو أي خطأ ويبقى مهيمن على من الإيه على الكتب التي إيه سبقتهم في الرسالة. فمثلا إن عرض قصة آدم وحواء في القرآن، شوف الكلام كلام هذا الرجل الألباني، وخلو القرآن من مبدأ الخطيئة الأصلية كان لي أخطر كشفين جوهريين في آخر ما أوحاه الله في القرآن. أركز الجملة الثانية، أنا بتكلم بسرعة ولا ماشي الحال معايا؟ مركزين مركزين ولا أقل شوية في الكلام؟ ماذا يقول مرة ثانية؟ إن عرض قصة آدم وحواء في القرآن دي نمرة واحد، وخلو القرآن من مبدأ الخطيئة الأصلية كان لي أخطر كشفين جوهريين في آخر ما أوحيناه من القرآن. شو بيتكلم عن القرآن وعن اكتشافات احنا مش حاسين بيها لان ربنا انا معنينا بالحرية دي الاول. خليك انت حر بطريقة غير عادية كمسلم بس انت مش حاسس بالحرية دي، وهم بيلبسوا عليك وبيدوك حرية بنوع تاني، حرية الفواحش، حرية الانطلاق في اللامسؤولية، بحس يبقى عنده شذوذ جنسي ماشي، عنده مشكلة ماشي. كان في حوار حكاه لي اخوة وانا قاعد في فيينا عن في التلفزيون، عايزين يحيبوا اللي هو رئيس الجالية الإسلامية هناك، راجل مثقف وقارئ وعاقل وهادئ، فهم اللي كانوا مشدودين. فنقول لهم انتم بعد 20 سنة حيبقى النمسا رئيسها اسمه محمد، وانتم عمالين تجيبوا عمالين تخلفوا ما شاء الله المسلمينات تجيبوا الثلاثة بالأربعة بالخمسة بالستة، وهم هناك ما بيخلفوش لإلا أساسا ما عندهمش الإحساس بالأمان ولا عنده في دماغه انه هو يجيب ويقول لك انا ليه أخلف، ما هو أساسا ما لوش أبوه وأمه لما شافوه ما كانش فيه خير فيهم، ولا كان عامل نفس القصة وعلى ربي وعمل. ما فيش قصة الاستقرار وقصة العائلة وقصة الرحمة وقصيدة الارتباط الاجتماعي اللي موجود بين الأسر المسلمة. فقال له المشكلة مش عندي، المشكلة عندكم، أنا منعتك إنك تخلف، منعتك إنك تنشئ أسرة أولا. المهم وصلوا في الآخر الحوار إن القضية إن هو يسلم مشكلته تتحل. يعني محمد برضه هو اللي هيبقى إيه في الآخر رئيس الجمهورية بعد 20 سنة إن شاء الله. الناس كلها بتتكلم النهاردة على سنة 2050 الإسلام هيكون هو النسبة الغالبة في أوروبا إن شاء الله. وأنا في خلال 10 أيام اللي فاتوا بس اتكلمت أو كلموني إخوة عن إسلام أربعة موجودين هنا معنا في مصر في الإسكندرية، 2 هولنديين، واحد سبحان الله يرى رؤيا أنه يختتن، فيسأل يعني إيه الختان ومين اللي بيختتن؟ قالوا المسلمين، وهو في موت في مرض الاحتضار، والناس لحقوه عشان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأنتم يعني لازم مع هذا التواكب العظيم، هو دين الله غالب ما فيش فيها كلام، ونصر الله آت، لكن القضية مش قضية النصر جاي، لا، القضية قضيتك أنت فاهم من هذه القضية. هل أنت ممن ينصر دين الله؟ هل أنت من جند الله؟ هل أنت ممن يعمل لهذا الدين العظيم؟ هل أنت ممن يستعد لأن يساهم وأن يكون يعني حجرة أو أن يكون قالبا من هذا البنيان الذي هو بناء الإسلام على مستوى العالم؟ هذه القضية، القضية قلنا قضية مفروغ منها، وهم عارفين كده، يعني هم يعلمون ذلك. يعني تستغرب مثلا لما اليهود يكتروا من شجر الغرقد ويبقى عارفين الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل كما قال تعالى يعرفونه وكما يعرفون أبناءهم، والرسول يقول الحديث واحنا نايمين وهم نفسهم بياخدوا حتى من الأسباب المادية انه يعملوا الشجر اللي هو الوحيد اللي مش هينطق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبوا اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله. وخلي بالك من من من من من دقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإعجاز إن النداء هيكون لمن له هذا الوصف فقط، الإسلام والعبودية لله عز وجل. لا حول مصري ولا سوري ولا اشتراكي ولا قومي ولا تقدمي ولا ديمقراطي ولا علماني, ما فيش الكلام ده خالص. في قضية واضحة, عندما يرفع المسلمون هذا الشعار وتبرعوا من أي شعار سوى هذا الشعار, شعار العبودية لله وشعار الإسلام لله. نرجع لعبد الهادي هوفمان, ماذا قال عبد الهادي هوفمان وهو يقرأ القرآن؟ شوف واحد ما أسلمش وقرأ القرآن وخرج بفلسفة حياة كاملة. إذا نحن نحتاج إلى أن نقرأ هذه الأشياء وندخل على النت ونسأل أنفسنا لماذا أسلم هؤلاء, ودي ممكن نضيفها لنعرف أثر القرآن في إسلام من أسلم, نعرف نتدرب ونقرأ كيف أثر القرآن, نعرف كيف يؤثر القرآن ويحدث انقلاب جوهري في حياة بشر. إزاي الإسلام وإزاي الرسول عليه الصلاة والسلام في فترة وأصحابه كيف في فترة لا تزيد عن نصف قرن يملكون العالم من حدود الصين إلى إسبانيا؟ إزاي الكلام ده حصل؟ القرآن اللي عمل كده, كيف حرك القرآن؟ ده سؤال إجابة تانية لأعلم كيف حرك القرآن هذه الأمة. قرآن قرآن يا أخوانا يحرك هذه الأمة, وكان أمة في غاية الجهلية وغاية الجهل وغاية الضياع تتحول إلى أن تكون قيادة للعالم. كيف كون هذا القرآن؟ وبالقرآن هذه الحضارة الإسلامية العظيمة اللي الرجل بيتكلم عنها النهاردة عبد الهادي هوفمان, قال الإسلام بعظمته والقرآن بعظمته اللي بيتكلم عن يتفكرون ويتفقهون ويعلمون ويتذكرون, هو ده اللي حرر المسلم ابتداء وخلاه قضية العلم عندهم في الجانب الآخر قضية أساسا يعني ممنوعة, قضية مذمومة. هتقراها دلوقتي عشان نقرأ عنه هو, عشان ايه محدش يقول ان احنا ايه احنا اللي بندعي ذلك. ده راجل منهم وربنا انعم عليه بالهداية ودخل الاسلام طواعيه من غير ما في اسلوب الاغراء والاغواء عند الطرف الاخر. قال ان عرض قصة ادم وحواء في القرآن وخلو القرآن من مبدأ الخطيئة الاصلية كان لي اخطر كشفين جوهريين في آخر ما أوحى الله في القرآن, لقد كان تصويبا أو وضعا للأمور في نصابها وتخفيفا عني, ده الراجل بيقول كده, من أصل كابوس الخطيئة الأصلية الذي هو محور تعاليم النصرانية, وتحريرا لي من عقدة الشعور بالذنب التي تلصقها بالمرء منذ ولادته دون إثم افتراه. شوف العظمة. و لنستمع لوصف القرآن لتلك الخطيئة كما ترد في سورة البقرة, هيقرأ الآيات ويكتب بقى 5-6 تعليقات. الله, تعرف بقى ازاي الناس قرأت القرآن, وتعرف ليه انا بادئ هذه الحلقات او هذه الدورة بضرورة الاهتمام بالأسئلة المصيرية, لماذا اقرأ القرآن, كيف اقرأ القرآن, كيف اسعد بالقرآن, كيف احيا بالقرآن, كيف اتغير بالقرآن, كيف تتغير الامة بالقرآن. ايه ده الهدف يا اخواني من هذه من من من دراستنا ومن قراءتنا ومن تلاوتنا لكتاب الله عز وجل. يبدأ بقول الله تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة, قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, قال إني أعلم ما لا تعلمون, وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين, قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأ

حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. يعلق بقى على الآيات ويعجب ازاي كلام العلم والتعليم والعلاقة في قضية العلم الملائكة وازاي آدم يعلم من أول حاجة يعني لفت الانتباه. يقول إذن فوقائع القصة حدثت وفق تسلسل الخطوات التالية: الله سبحانه علم الأسماء كلها نمرة واحد، نمرة اثنين الله يأمر الملائكة الذين لا يعلمون ما علمه آدم أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، الله يشكر آدم وزوجه الجنة يأكلان منها آمرا إياهما ألا يقرب هذه الشجرة، الشيطان أزلهما خلبات آدم وإيه وحواء مع بعض فأخرجهما مما كان فيه بالقسين خلافا لزعم النصرانية التي تضم المرأة بأنها المذنبة الكبرى التي غوت وأغوت الرجل. بكلمة حقوق المرأة ركز معايا بس، الله يجتبي آدم ويتولاه برحمته ويتوب عليه بعد ندمه على معصية موضوع انتهى، الله يبعث آدم وزوجه من الجنة إلى الأرض مستقرا ومتاعا إلى حين بصفة نشأته، هو يتكلم عن نفسه، في أسرة تمتد جذورها في البروتستانتينية إلى القرن السادس عشر، فقد كان علي أن أتعلم في حصص الدين ودروس تلقي في تلقى في الكنيسة دائما تصويرا مغايرا تماما مرتبطا بدرس الخطيئة الأصلية التي تزعم أن الإنسان يولد مذنبا مكبلا بأغلال تلك الخطيئة منذ إيه؟ ولادته، منذ ولادته. طب ذنبه إيه هو؟ ذنبه إيه طب وهو شايل الحمل ده؟ ولا بأس أن نلخص هنا تصوير الإنجيل لتلك الخطيئة ومبدأ كونها وراثية، أو مبدأ كونها وراثية. بقولك ده التلخيص، الله يحرم على الإنسان الأكل من شجرة المعرفة قائلا لأنك يوم تأكل منها موتا تموت، ده سفر التكوين الجزء الثاني 17-18 ده اللي هو الترتيب بتاعه. نمرة اثنين الشيطان يتجسد حية أغوت المرأة فأخذت من ثمر الشجرة وأكلت وأعطت رجلها أيضا. هنا بيقول لك ايه فيما يتعلق بتباين دور المرأة والرجل في القرآن والإنجيل، سوف نشير إلى هذا الموضع من القصة في كلاهما بعدين. نمرة ثلاثة تعقب هذه الكلمات تصور اللعنة في أفظع أسلوب بالغ حيث يلعن الله حتى الأرض بسبب الإنسان، وقال للمرأة تكثيرا أكثر أو أكثر من أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادك، ملعون الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها، بعرق وجهك تأكل خبزا، سفر التكوين. عاقب الله آدم وحواء بطردهما من الجنة خوفا أن يمد الإنسان يده ويأكل من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيى إلى الأبد، برضو سفر التكوين. كما أن بولس في رسالته الأهل الرومية الإصحاح رقم كذا يصف مبدأ الخطيئة الموروثة والتبشير بالخلاص بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت، اللي هو إيه إنسان واحد ده اللي هو إيه اللي هو حواء، وقد ملك الموت من آدم وآدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هم مثال الآتي. بعد كده عملوا آخر حاجة صلب المسيح تحرير للبشر من الخطيئة الموروثة، ويكتبوا كده مات المسيح لأجلنا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، قد صلحنا مع الله بموت ابنه. شباب بيقول ايه بقى هو بيعلق بعد ما علق الكلام ده، ان تلك الاقوال وامثالها كانت السبب الذي جعلني وانا بروتستانتي لا احس بالراحة والرضا مطلقا في عقيدتي، ولم استطع ابدا ان افهم حتمية ان اولد مذنبا، مش قادر استوعبها في حق الرب، وحتمية موت ابن الرب من اجلي لمنح فرصة الخلاص. إن مقارنة هاتين المقولتين مما ورد في القرآن والإنجيل يجعل المرء، خلي بالك من دي، أو تجعل المرء يدرك أن الإسلام في واقع الأمر يحتوي على رسالة تنويرية مصححة للنصرانية. يتوحد، يتمتع الإنسان بحريته من أغلال الخطيئة الموروثة من أول ما يتولد، ما فيش عنده إيه تحمل لأي خطيئة، يولد الإنسان بريئا على الفطرة دون خطيئة موروثة، مزودا بالقدرة على اقتراف المعاصي أو الحياة كما أمر الله فينال رضاه، يعني يخطئ أو إيه أو يصيب. كذلك لا وجود في الإسلام لتلك اللعنة المؤصلة في النصرانية، فالله قد منح الإنسان حق استعمار الأرض مستقرا ومتاعا إلى حين، هو الذي خلقكم في الأرض واستعمركم فيها، ولم يشر أيضا ولو بكلمة واحدة إلى أنه ينبغي له أو عليه أن يستعبد في الأرض أو يخضعها لسلطاني. أضف إلى ذلك الفروق المهمة الآتية، شوف بقى الكلام بقى الرجل العجيب، الإسلام يصرح أن عيسى نبي مرسل، وأنه ليس ابن الله، وأنه لم يقتل ولم يصلب، وأنه ليس وسيطا بين الله وبين الناس، وأن الإنسان مسؤول وحده كما يفعل أمام الله وهو أرحم الراحمين. فالإنسان في الإسلام، شوف هذا الرجل اللي أسلم ماذا يقول عن الإيه؟ الإنسان في الإسلام، الإنسان في الإسلام أكثر حرية من النصراني، وسعته رحمة الله يتقلب فيها منذ ولادته، بينما النصرانية لا تتيح الخلاص أو التحرير الكبير إلا من خلال فعلة لا تصدق لتسيغ نيلة رحمة الله. ماذا قال؟ أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، فيكون الله فعل ما لم يسمح لإبراهيم فعله. المهم في الآخر كده بيلخص الكلام، بيقول فإذا ما تخيل المرء ضراوة هذا العبء النفسي الذي رصفت في أغلال أجيال من النصارى طوال قرون بما فرضته عليهم عقيدتهم هذه، فقد يمكنه تفهم مدى إكبارهم للتحرير الذي أتت به في القرن 18 حركة التنوير. يعني عايز يقول اللي بيحصل وإن هم طردوا ولغوا الكنيسة وحربوها وعملوا عصر اسمه عصر التنوير من القرن 18 من 1700 شوية، ده للظروف اللي تعرضوا لها، لكن احنا من البداية ما عندناش المشكلة دي. ولذا لما اتكلم بقى عن قضية حرية العلم فيجي يقول لك اما الاسلام فانه ينص على ان العلم من عند الله، ومن ثم ليس مستغربا ان تذهب مستشرقة اسمها سجريد هونكا الى ان تلك الطريق التي شقها الاسلام ومحمد والمباينة تماما لطريق النصرانية انما مكنت العرب من ارتياد المسالك والممالك وتقحمها، فحققوا سبقا اكيدا استمر ما بين 5 إلى 6 قرون مخلفين اوروبا تلهث وراءها او تلهث انذاك وراءهم. يا اخوانا ركز على هذا الكلام، واحد من العلماء المسلمين يقول ايه اما اسمه احمد اكبر، اسمع وركز معايا عشان اختم الكلام، ان مادة علمة، خش كده على المعجم فارس كده في النت او من كتاب المعجم فارس وشوف مادة عالمة عشان تعرف احنا فين، عشان تعرفوا احنا فين، احنا ليه احملنا هذا الجانب. ودايما اكرر واقول يا اخواني، اول آية في اول سورة، اول كلمة في اول آية في اول سورة ايه هي؟ اقرأ. وبعدين نقرأ اول 5 آيات تتكلم عن اقرأ مرتين، وعن علمة وعن علمة وعن القلم، ايه واحنا فين؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ هذه مرة ثانية، وربك الأكرم، أول قسم، كأن الكرامة تكون بهذا، بإقرأ واكتب، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم لا إله، علم الإنسان ما لم يعلم. ياه، طب احنا فين في القضية دي؟ تعالى في القضية في نفسي، يعني سبحان الله، أنا كنت أظن أن المزمل هي السورة نمرة 2، بصيت للمزمل لقيتها كده مكتوبة نزلت بعد سورة القلم، يعني القلم هي رقم اثنين، اقرا القلم الاقي اسم السوره القلم، ياه، واقول واقرا اول ايه نون والقلم وما يسطره، بيقسم بالقلم اداه العلم، ومش بالقلم بس، بالمخزون المعرفي اللي هو موجود من خلال ايه ما يسطرون. يبقى ازاي احنا فين واحنا في وادي، في وادي، احنا في وادي تاني. لما يقول لك العرب كلهم دول من اولهم لاخرهم معدل قراءتهم في السنه، في السنه 30 دقيقه نص ساعه، بينما معدل قراءه الاوروبي والامريكي في يوم ساعه، يعني هو 300 ساعه في السنه، انا نص ساعه، يعني النسبه بينه وبينه 600 لواحد، 300 على نص 1. طب انت مستني ايه بقى؟ مستني نصل منين؟ مستني ايه في ايه؟ والكلام في القراءه مش في الجرايد ولا في يعني مش عايزين ايه نطول عليكم قوي اكتر من كده. فلما اقول لك ان ماده علم في القران تاتي في المحل الثاني بعد لفظ الجلاله الله، يعني اكبر يعني كلمه تكررت في الفاظ القران لفظ الجلاله الله، بعدها ماده العلم، ماده عالمه، عالمه وعلمه وعليم ويعلمون، كل ده كل المشتقات بتاعه الماده اللي هي الجذر بتاعها عين لام ميم. كما ان الانسان في القران، ركز معايا، ده مين اللي بيقول كده؟ الاستاذ مراد هوفمان اللي كان المتحدث الرسمي للحزب الحاكم في المانيا سنه 1988، شاهد شعير ايه من أهلها. كما أن الإنسان في القرآن قد طولب في أكثر من 300 موضع على الأقل باستخدام عقله ليفكر ويتدبر ويعقل ويفقه، وقد وردت الأحاديث الصحيحة في الحث على ذلك. إذن يعني المسائل، الموضوع ده ممكن يطول قوي، لكن أنا عايز أقول لك إزاي يعني الخلاصة من هذا، من هذه القضية، أن هؤلاء الذين أسلموا كان مفتاح إسلامهم إن ربنا فتح قلوبهم للقرآن. فإحنا يا أخوانا عايزين عشان نقنع الناس وعشان نقدر نؤثر ونتأثر، لابد أن نعيد صياغة حياتنا من خلال القرآن، ولابد أن يكون قراءة القرآن أن يكون بأسلوب نقدم قبل التلاوة بهذه النيات. وقد أضفنا إليكم هذه المعاني، إنه هو كفى به واعظا. وعايز تعرف أي فضائل هتعرفها من القرآن، فضائل التقوى، فضائل الإحسان، فضائل للإنفاق، فضائل كل ما تريد أن تعرف ما هي الفضائل. عايز تعرف ماذا يحب ربنا ويرضى، هذا تريد أن تحب ماذا يكره الله عز وجل، ما الذي يغضبه، شوف امسك كده ختمة كده قول ماذا، ما هي محب الله عز وجل، شو الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، وتشوف معية الله لمن، اقرأ عشان تعرف أنت تخط أي خط. أما تيجي تشوف كده وبشرى للمؤمنين، هدى وبشرى للمؤمنين، يعني شوف بقى البشريات لمن آمن. هو القرآن هو ذكر الله عز وجل، وهو ذكر الله، إنا نحن نزلنا الذكر وهو وإنا له لحافظون، وهو ذكر للأمة، أي الأمة لن ترتقي ولن تقوم لها قائمة إلا بالقرآن، وإنه لذكر لك ولقومك إيه وسوف تسألون. وأيضا لمن أراد أن يقوم الليل معه القرآن، وليذكر أولو الألباب للثبات والتثبيت، وذكرنا ذلك من خلال آيات القرآن، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك إلى آخر آيات، لتصبح من الذين أوتوا العلم، لأن الله عز وجل قال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، ها، إن الذين إيه أوتوا العلم من قبله، فمدح الله عز وجل هؤلاء الذين أوتوا العلم، ها، من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. في هذه الآية في أثر عظيم جدا من أحد العلماء يقول لا إله إلا الله، سبحان الله، ماذا قال هؤلاء العلماء في هذه الآية وفي غيرها. قال عبد الله بن مسعود إذا أردتم العلم فانصروا هذا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال الحسن ابن علي إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. دي نقطة مهمة جدا، لأن القرآن رسائل من الله عز وجل، تتفقدها أو تقرأها في الليل وتم ماذا تصنع؟ تتفقد ما قرأت متى؟ بالنهار لازم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل، لمن عقل. قال إبراهيم التيمي، هذا البيت القصيد: من أوتي علما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما. اللي أوتي علم والعلم ده ما حركش قلبه وما دمعتش منه عينه أو به عينه، هذا ليس من الذين أوتوا العلم. ليه؟ لماذا؟ لماذا قلت ذلك أيها العالم الجليل الشيخ أو العالم إبراهيم التيمي؟ من أوتي علما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما. لماذا؟ قال: لأن الله نعت العلماء فقال: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إلا الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله الله، يبقى الكلام واضح. ولعلنا نذكر قولة عبد الله بن مسعود ونختم بها رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وبالاغترار لله جهلا، مصداقا لقوله تعالى: إنما يخشى الله من إنما يخشى الله من عباده العلماء. وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم، وآخر دعوانا: اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا نورا ولأسقامنا دواء وعن النار مخلصا.